بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اكرمنا بالنور والفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 15 والصفحة 85 والبيتان 69 و70 أول 70، وفيه ما يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وخص خير الخلق أن قد تمم به الجميع ربنا وعمم بعثته، فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ. البيتان يتصل أحدهما بالآخر يتعانقان. البيت الأول يقول فيه الشيخ: وخص خير الخلق، أي الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وخص بمعنى الخصوصية، يشارك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الرسل قاطبة برسالة، يشارك الأنبياء بالنبوة، أنزل الله عز وجل عليه المنهج كما أنزل المناهج على من قبلهم من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن تبقى هناك خصوصيات خص الله عز وجل بها الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولعل ما يذكره الشيخ هنا يذكر قضية ختم النبوات به عليه الصلاة والسلام، لذلك قال: أن قد تمم به جميع ربنا. ختم النبوات فهو خاتم النبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتأتي الخصيصة الثانية: عموم بعثته عليه الصلاة والسلام، وذلك قال: وعمم بعثته. هذه خصيصة ثانية، وسنعرض في هذه الخصائص إن شاء الله تبارك وتعالى لشيء من التفصيل على حسب ما يتضح. والخصيصة الثالثة أن شرع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ناسخ غير منسوخ، ناسخ لما قبله من الرسالات، فكل رسالات والمناهج السابقة منسوخة بشرعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولكن شرعه لا ينسخ لأنه الشرع الخاتم الذي ختم الله عز وجل به الشرائع، وعليه يحاسب الناس، به يحاسب الناس، هو الميزان الذي تزان به الأعمال في هذه الدنيا، ومن هنا هو ناسخ غير منسوخ. متى ينسخ؟ قال: حتى الزمان ينسخ، بمعنى لا ينسخ شرعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى أن يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل عليه الصلاة والسلام بالنفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فيما يتعلق بعموم البعثة، يمكن أن نضم للعموم، نقصد بالعموم أنه عليه الصلاة والسلام إن كانت الرسل من قبله قد أرسلوا لأقوامهم فهو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عالمي الدعوة، أرسل للإنس كل الإنس وللجن كل الجن، فهو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مرسل للإنس والجن. أما الملائكة فليسوا بمكلفين أساسا، ومع ذلك قال من قال من العلماء إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أرسل للملائكة لا إرسال تكييف كما أرسل للإنس والجن، وإنما إرسال تشريف، فالملائكة يشرفون بكون الرسول عليه الصلاة والسلام رسولا إليهم من الله جل جلاله. مع الاحتفاظ بما قلت، الملائكة قد عصموا بمعنى جبلوا على الطاعة، فالطاعة التي خلقوا لها يقومون بها دون ما أمر أو نهي، لأنهم خلقوا كما خلقت العين للرؤية، كما خلقت الأذن للسمع، كما خلق الله عز وجل الفطر على ما هي عليه تقوم بوظائفها، القلب يقوم بوظيفته، والرئتان إنما تقومان بما وظفتا فيه، فكذلك الملائكة عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يمكن أن نضم الضميم الذي ذكرت، قال يمكن، ما هي؟ عندنا ما يسمى بالعموم وما يسمى بالشمول. فرسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عامة شاملة، عامة للإنس والجن على مدار الأجيال، وشاملة لكل جوانب الحياة. فليس هناك مساحة من مساحات الحياة سواء كانت متعلقة بالفرد أو بالجماعة، بالأمة أو بالأمم، بالشعب أو الشعوب، بالعلاقات الاجتماعية، بالأخلاق، بالمعاملات، بالعبادات، كل شؤون الحياة. إنما جاء شريعة الله عز وجل شاملة توصيها، تفوهها أروع صياغة. ومن هنا يقول العلماء شرع الله عز وجل فيه ثوابت وفيه متحركات. الثوابت هذه كتوحيد الله تبارك وتعالى، الثوابت العبادات الرئيسية، الثوابت الأخلاق. الأخلاق في هذه الشريعة لا تتغير كما تتغير أخلاق القوم بينهم في صدق إذا هم في كذب، يقولون إن الكذب قد اقتضاه الزمان الذي نعيش فيه، بينما هم في ستر إذا هم في عري، بناء على أن متطلبات الحرارة تقتضي نزع الأثواب كما تفعل تلك الموجودات في الغابات. إذن أخلاقنا ثابتة وعباداتنا الرئيسية ثابتة أيضا، وقضايا العقيدة، قضايا العقيدة والتوحيد إنما هي قضايا ثابتة. ما المتغير؟ قال القواعد التي أنزلها الله عز وجل في منهجه قواعد يمكن أن تبنى عليها كل الأحكام التي ينبغي على علماء الأمة أن يستنبطوها من القواعد الثابتة أجوبة على كل الأسئلة التي تطرحها الحياة. الحياة متحركة متجددة، ولم تتوقف المظاهر والتغيرات وما يضخ في المجتمع. ومن هنا قادرة الشريعة على أن تغطي كل حاجات المجتمع، لكن لا على أن تتنزل من أجل أن تبني أو أن تسوغ أو أن تبرر حاجات المجتمع، وإنما تقول حكمها في أي جاد يجد في ساح الحياة. تقول هذا يسوغ وهذا لا يسوغ، هذا في شبهة، هذا حلال صاف وهذا حرام بين، وهذا أمر مشبه نرجع في فهمه وتحديده العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا بصورة مجملة فيما يتعلق بهذين البيتين اللذين قد تناولا ما اختص الله عز وجل به رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا تنسها هنا أن من أخطر القضايا التي تتعلق بالاعتقاد القضايا المطروحة، قضية ختم الرسالات. أهناك نبي بعد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ لا نبي بعد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والفرق الضالة هي التي جنحت عن النصوص، ابتعدت، أعرضت عن النصوص القاطعة في قضية أنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا بهم يتنبؤون، فليتنبؤون. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين أنه لا تقوم الساعة حتى يكون المتنبئين الكذابين الدجالون، وقد عدد صلى الله عليه وسلم منهم أعدادا. القضية الثانية قضية النسخ، لا تنسخ شريعة الله عز وجل. كل مستجدات، كل الظواهر التي يمكن أن تطرأ على الحياة إنما ينبغي أن نرجع بها إلى شرع الله عز وجل، لا أن نطوع لها شرع الله تبارك وتعالى. قضية عموم الرسالة، فيما قرأت لبعضهم، وهنا يمكن أن نجد أنفسنا أمام ظاهرة لعلها من الخطورة بالمكان، وهي أن هناك من يقبض على كتب المستشرقين ينتهبونها انتهابا مع جهلهم بالحقائق التي جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وربما وجد أحد المستشرقين ذا قلم سيال وعبارة صرية وحنكة في التحليل والتناول، وربما تظاهر ذلك المستشرق بأنه يحلل بإنصاف وأنه يعرض ما يعرض بموضوعية كما يطلقون على بحوثهم. وربما كان السم الظاهر مدعاة للنفور عنه، والمشكلة في السم المبطن الذي يغلف بالشوكولاتة. فهنا نقول يقرأ، وأنا قرأت فقرة من هذا، يقولون إن الفتوح الإسلامية فتوح ما اقتضتها الشريعة وما طلبتها الشريعة، وإنما ويبدأون يفلسفون قضية الفتوح. الفقر هو الذي دفع الصحابة لأن ينطلقوا خارج الجزيرة العربية. أراد بعض الزعماء العرب أن يشغل العرب عن قضية حكمه، وهذه إسقاطات، إسقاطات لا نعدمها في أي عصر من العصور. المحلل على حسب نفسه وصفائها أو نتنها، على حسب التوائها واستقامتها، يمكن أن يفهم الأمور. يعني أنا حينما أكتب وأكون دجالا من الطراز الأول، سأجد كل ما أتناوله من حقائق التاريخ لابد لي من أن أعمل فيها نفسي، فأضفي عليها من زجري من التوائي، وهم ينكرون الإسلام أساسا، أقبلوا عليه من أجل أن يمهدوا لساستهم، أن يصدروا القرارات من أجل اتهام العالم الإسلامي. والجراسات الاستشراقية سبقت الهجمة الاستعمارية كما يسمونها الأخيرة، الاستعمار في العصر الحديث، الاستعمار المعاصر، هذا آخر طبعة، هذا من أخطر ما يكون. ما قبله كان استعمار، تأتي الجيوش وتأتي كذا من أجل أن تحتلوا. معلوم أن البلاد العربية خاصة بلاد الشام كانت محتلة من قبل دول أوروبا، وقد تقاسموا كل بلاد الإسلامية في القرن الماضي، كان قرن الاستعمار. نرجع نقول هؤلاء مهدوا للقرارات السياسية من أجل أن تقبل على هذه البلاد تلتهمها، وبدأوا بالكتابة. قالوا بعض الحكام العرب أراد أن يلهي العرب عن قضية الخلافة من أجل أن يصرف أنظاره عما وصل إليه من خلافة من زعامه، فإذا به يوجه الجيوش خارج الجزيرة العربية. مثال التفسيرات، لو أني قرأت 70,000 صفحة وكلها تدور في هذا الإطار أو في هذه الدائرة، كلها تحاليل فيما يبدو، يكفي أن أقول لهم: أنتم قلتم إنه ليس في منهج الله عز وجل ما يدعو لنشر الإسلام خارج الجزيرة العربية، يعني الإسلام للعرب فقط، أنتم تقولون هذا، وقد استقر الإسلام في بلاد العرب، لكن العرب ما اكتفوا بهذا، وإنما أرادوا أن يتهموا البلدان الأخرى. نقول لهم: يكفي أن الآيات الدالة على عموم الرسالة، عمومها وشمولها، نزلت في مكة. أقول في مكة، يعني قبل أن يتنفس الإسلام، كان الإسلام مقاعدا، كان مقاردا الإسلام في مكة المكرمة، كان مقاطعا، كان يضرب بالسياط، كان يلاحق أبناؤه، كانوا يحبسون، كانوا يضعونه في الحصير ويربطون عليه الرباط ثم يدخنون من قبل رأسه. ما أدري إذا كانت الحضارة المعاصرة تعرفها مثل هذا اللون من التعذيب، بل ربما تعرف، لأنه ما يلقى من مدمرات تلتهم السيارات وتلتهم البيوت، هذا طراز حضاري رائع جدا بالعقوبة. شو أحلى من أنه نلقي قنبلة على لحوم، على عظام، على عروق، وإذا بها تتفحم، من أروع ما يكون. لكن الجاهلية السابقة كانت تدخن فحسب، كان أن يختنق فيولول يخرج من الحصير. في هذه الأثناء ينزل مثل قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة لقريش. لا، للعالمين، للعالمين، للعالمين. كلمة العالمين كل العوالم، يعني لكون كل الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل. إن هو إلا ذكر للعالمين، ما هو إلا ذكر للعالمين، وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم. كل الآيات المكية التي تناولت عموم الرسالة إنما نزلت في مكة المكرمة، ظني أنا أنهم باب الدفاع عن الإسلام فيما سيأتي من مستقبل الأيام، يلوم فيه أعداء الله عز وجل عرض الإسلام، حقائق الإسلام. إذن يكفي أن أعرف، المشكلة أن لا أعرف أن هذه الآيات التي تدل على عموم الرسالة نزلت في مكة المكرمة، والمشكلة أيضا أن أكون جاهلا جهلا يفضي بي إلى أن هناك نصوص نزلت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أمر لا يفهم، ما معنى أن تنزل آيات بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثل أن أسأل فأقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم على مذهب أبي حنيفة أم على مذهب الإمام مالك؟ يقول: والله أنا ما أدري، ترى بدي أحقق في هذه المسألة، انتظرني حتى أحقق فيها. هذا هبل حقيقة، هذا دجل. فإذا ما دخل في معمعة الاستشراق دون أن يكون على بصيرة على الأقل من النصوص، نقول مع ذلك أنه سيقع في وهدة المستشرقين تلك التي قالوا فيها الإسلام ليس إلا للعربي. ومن هنا العلماء قالوا لو كان من أولئك الذين يعتقدون أن الإسلام للعربي وحده ثم أسلم، هناك فرق من اليهود على هذا الاعتقاد، يعتقدون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم يقولون قاصر على العرب، يعني ليس رسول صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل. نقول لأمثال هؤلاء إذا دخل في الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينبغي أن يتبرأ من عقيدته السابقة من أجل أن يؤمن وأن يعتقد عند الأدلة على ذلك بعموم رسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عموما نحن أمام حقيقة ربما قدمنا هذه الحقيقة بين يدي ما جاء من نصوص تؤكد الحقائق التي ذكرت. عموم رسالة، ختم رسالة، ختم رسالة، نسخ رسالة لكل الرسالات السابقة، هذه الحقيقة إنما نبينها من خلالها. أن الله تبارك وتعالى قد تكفل أنه لا يعذب إلا برسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسالة تعني ما يحمله الرسول الذي اصطفاه الله عز وجل إلى القوم الذين جاءهم ذلك الرسول. أي رسالة تعني التكليف إنما تقوم على أساس الاختيار، افعل لا تفعل. ومن هنا التخيير لازم ليترتب عليه ثواب أو عقاب. إذا جاءت الرسالة، القوم الذين جاءتهم الرسالة هم بين أن يقبلوا أو يدبروا، هم يختارون لأنفسهم. إذا أقبلوا فيما نرى فيما نعتقد يسعدون في الدنيا والآخرة، وإن أدبروا ربما لا يجدون منغصا في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا ليست دار عقوبة، وإنما لابد كما نعتقد أيضا لابد من أن يحاسبوا غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. والحساب يكون أساسا على أآمن أم كفر، ثم يكون على أساس أعطى أم أطاع. إذا كان ذلك كذلك الرسالات السابقة دخلها تحريف بالأدلة القاطعة وباستشهادات القوم أنفسهم، التوراة والإنجيل عرف بهما أي معبد، ما الذي بقي إذن من حجة لله عز وجل إذا كانت الرسالة هي حجة الله عز وجل في الحساب؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل. إذا كانت هذه الحقائق واضحة كل الوضوح معنى ذلك أن الرسالة المحرفة لا يترتب عليها تكليف ولا يترتب عليها حساب. صحح الرسالة الأول ثم كلفني بها. ومن هنا اختار الله عز وجل رسالة الخاتمة محفوظة منه، لأنه لا يعقل أن تترك رسالة الخاتمة وليس هناك نبي يأتي ليصوب كما جاء صلى الله عليه وسلم ليصوب الرسالات السابقة. لا يعقل أن تكون رسالة خاتمة ويكونها التحريف. منذ أن دخلها التحريف الذين يحاسبون إنما هم محرفون، لكن الأجيال اللاحقة إنما تسير على مسار أولئك الذين أصلوا للتحريف. وعلى هذا تكفل الله عز وجل بالشريعة الخاتمة فلا تحريف على الإطلاق، فهي محفوظة بنصوصها. وربما عرضنا بعض التفاصيل ليؤكد هذه الحقيقة، وهي حقيقة مهمة جدا. الخلود أمر ضروري لرسالة الخاتمة، ألم يقل خاتمة؟ مع ذلك أنها ينبغي أن تكون باقية، بقاؤها يقتضي أن تكون مصيبة كل الإصابة، خالية من أي تزوير ومن أي تحريف. وعلى هذا الخلود في مفهوم الأدب، في مفهوم الفلسفة، في مفهوم الفكر يعني عدم الدخول في تأثير الزمان والمكان، لأن الزمان ربما ينفي عن أي فعل من الأفعال أو أي حركة من حركات التاريخ أو أي حقيقة من حقائق التاريخ إن لم تكن ثابتة ثبوت الوجود لابد للزمان من أن يترك بصمته فيها. فالخلود على معنى لا زمان. الخلود لا مكان محدد لهذه، ومن هنا هي خالد يعني باقي بقاء الزمان والمكان، وهذا تعبير لا نقدر على غيره، لا لأننا قد استوعبنا بهذا التعبير ما نريد، وإنما لأنه ليس في اللغة كلمات يمكن أن نعبر بها عن الخلود. اللهم إلا إذا حلقنا قليلا في أجواء الجنة، أهل الجنة خالدون فيها. ما معنى أن أهل الجنة خالدون فيها؟ معنى ذلك أنه لا شيخوخة، يعني لا يترك الزمان بصمته في أهل الجنة. ما معنى لا شيخوخة؟ يعني ليس هناك ليل ونهار. ما معنى ليس هناك ليل ونهار؟ من ظواهر الزمان فيما ندري الليل والنهار. ولذلك نقول ابن من أنت؟ نقول أنا ابن فلان. متى ولدت؟ مع ذلك أنه قد طرأت ولادتك في لحظة من لحظات الزمان، ثم أخذ هذا الزمان يسري يترك بصمته عليك من باب منع البقاء تقلب الشمس. وعلى هذا حركة الليل والنهار حركة الزمان. في الجنة ما في زمان، ولذلك ما في متى دخلنا الجنة، وما في هنا هذا ظني بناء على فهمي لمعنى الخلود، ليس هناك كم مضى علينا فيها أو كم بقي لنا، ما في كم مضى ولا كم بقي، لأنك تدخل في لب الوجود في حقيقة الوجود، وإن كان هذا الدخول يجعل من وجودك واجبا، لكن هذا الواجب وجوب عرضي، لأنك وإن كنت في جنة الله عز وجل فلا تزال في قبضة الله. ولولا وعد الله عز وجل بأن أهل الجنة يخرجون فيها لا أجرينا معنى الانتهاء على أهل الجنة حتى، لكن الله عز وجل قال خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها بإذن ربهم، يعني خلود أهل الجنة في الجنة أي خروج وجود أهل الجنة عن دائرة الزمان. هنا نقول لابد لهذه الرسالة الخاتمة من أن تكون صحيحة، وقد تكفل الله عز وجل بحفظها، ولا بد من أن تكون شاملة، وإلا لو لم تكن شاملة معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قد اختار قطاعات من الحياة يختلون بها، وبقية القطاعات إنما تركها لنا من أجل أن نصوغ حياتنا وفق ما نشتهي ووفق ما نهوى. أيضا لا يقل إلا أن تكون عامة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لروسيا، نعم أرسل لروسيا، للصين، نعم للصين، وإلا فما معنى أن يكلف العرب وحدهم برسالة التي يترتب على الاختيار الصحيح فيها جنة، وعلى الاختيار الخاطئ فيها نار، ويترك أهل اليابان؟ هذا غير معقول في فهمنا للربوبية. أليس الله رب العالمين أم أنه رب العرب وحدهم؟ وبذلك إذا ما نظرنا هذه النظرة وجدنا أن اليهود حيث قالوا رب إسرائيل أو إله إسرائيل كأنما أضفوا أو نضحوا من أنفسهم بما يسمى في عصرنا بالعنصرية، حتى الإله إنما هو خاص بهم، يعني أنتم لكم آلهتكم ابحثوا عنها، وهذا إلهنا نحن، نحن شعب الله المختار. هذا ليس صحيحا، نحن لا نقول نحن شعب الله المختار، وإنما نقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يعني ليس اختياركم من خير ما أظهر الله عز وجل في هذا الوجود لسواد العيون أبدا، وإنما لما تقوم به من وظائف إقامة العدل والخير والبر والإحسان، وأن تكون على مستوى البناء، المستوى الذي فيه الإنسانية والرحمة والمواساة والإيثار والعطاء والعفو والاستعلاء على الدنايا والإسفاف. نأتي الآن لبعثته عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة، أو ما خصص به صلى الله عليه وسلم. قال وخص مبني مجهول، وهنا ينبغي أن نرجع الفعل إلى أصله. ما أصله؟ خص الله. الفعل هنا خص خير الخلق، خير نائب فاعل، ينبغي أن نرجع الفعل أو الصياغة إلى أصلها. خص الله خير الخلق. إذا من هو الذي أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الخصوصية؟ الله تبارك وتعالى. هناك حكم واعتبارات كنا ذكرنا بعضها وسيأتي إن شاء الله عز وجل في سياق التفصيل بعض الحكم التي من أجلها اختص الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أرسل الله عز وجل رسالات لأهل الأرض، ثم علم الله عز وجل بأن آخر هذه الرسالات تكون على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكفل الله عز وجل قلنا بحفظ هذه الرسالة من أجل أن تبقى حجة لله عز وجل على الخلق. إذا خص الله خير الخلق. لماذا بنى المجهول؟ لماذا لم يرحنا الشيخ فقال وخص الله خير الخلق؟ أنا قصدت بأن يريحنا الشيخ أنه إذا أسند فعل لله عرفنا من الذي اختص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا عرف أن الله عز وجل قد اختصه لم يختص نفسه بنفسه، ولم يختصه بما اختص به زعماء قريش، ولم تجتمع الأمة لتطرح قضية الاختصاص فإذا بها تجمع فتخص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي خصه إنما هو الله تبارك وتعالى. في عندنا في اللغة أحيانا بناء الفعل المجهول يكون لمجهولية الفاعل، وهذا إذا أردت أن تتعرف إلى مثل هذا ارجع إلى ملفات الشرطة، أحيانا تسجل القضية ضد مجهول، يبحثون يتابعون إلى أن يظهر الفاعل، لكن الآن إحنا ما عندنا ما نعرف منه، لكننا نراقب نضعه تحت المراقبة. إذا نقول ضد مجهول أحيانا يبنى الفعل ضد مجهول، سوري قال نصرفه أنا ما أدري منه، أما لو عرف إطلاقه سرقه قل سرق فلانا ابن الفعل فاعل. وأحيانا يبنى الفعل المجهول لظهور الفاعل، لأن الفعل الذي بني لمجهول لا يمكن أن يكون فاعله متعددا، وإنما هو فاعل واحد، لا يمكن أن يذهب الذهن في البحث عن الفاعل، لأن الفاعل من الوضوح بمكان، من مثل قوله تعالى إذا زلزلت الأرض، ليست الأرض التي تتحرك وإنما الذي يحركه هو الله عز وجل، لكن ما قال إذا زلزل الله الأرض، وإنما قال إذا زلزلت الأرض. وهناك اعتبارات أخرى من أجل أن يبنى الفعل للمجهول، أحيانا أبنيه المجهول لأني لا أستطيع المواجهة، ما أستطيع المواجهة، يعني بمعنى أنا أمام واحد هو الذي ضيع حقي، لكن أستحي أن أقول له أنت ضيعت حقي، فأقول قل يا سيدي ضيع حقي، أنا أستحي أن أقول له أنت، ما أريد أن أواجهه، وهذا لون من ألوان الحياة في الخطاب. هنا وخص خير الخلق المقصود من البناء للمجهول لفت النظر إلى الفعل نفسه إلى الحدث حتى ما يتشتت الذهن، وهذا لون من ألوان الدراسة القائمة على إيجاد علاقة بين الكلام وبين النفس، وهذا من المواضيع المهمة جدا. الكلام صفة المتكلم، والكلام يؤثر في السامع بمقدار صدق السامع في حسن الاستقبال، وبمقدار صدق المتكلم في حسن الإرسال. ولذلك هنا خص خير الخلق، أنا ذهني ما اتجه للفاعل، واتجه للفاعل لما ذكرت أن الفعل مجهول، وإنما اتجه للخصة خصة. إذن ركز معي على ما اختص به عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة، ثم جاء بعبارة خير، لم يقل خص محمد من الخلق، خص محمد من الخلق أم خص خير. إذن هو الأفضل عليه أفضل الصلاة وأتم التتمة. ومن الدلالات التي لا مانع أن نستقرض شاهدا عليها ممن ليس بمسلم، مايكل هارت له كتاب المئة الأوائل، عرض فيه لمئة من صناع التاريخ بتعبيراتها، هذا التعبير لنا عليه احتراسات، من صناع التاريخ يعني من القمم البشرية ومن كافة القطاعات، وإذا به بعدما درس ودرس ودرس وكتاب موجود في الأسواق، فإذا به يجعل أول المئة الأوائل أولهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صنع ذلك بناء على قواعد التقديم والتأخير. يعني الترقيم 1, 2, 53, 77 هذا الترقيم لن يجعله مبني على الهوى. والله أنا أشتهي أن يكون المسيح السلام رقم واحد، أشتهي بعض رقم واحد. الله ما دام تشتهي نحن ما نستطيع أن نقاوم شهوتك، مع أن المسيح السلام من أولي العلم من الرسل، فهو وضع قواعد مقاييس موازين للعظمة للعظمة. من هذه المقاييس ما يرجع إلى المنهج الذي حققه العظيم. من المقاييس عمق التأثير أفقيا وشاقوليا في حياة الناس، اتساع الآثار التي ترتبت على دعوة هذا العظيم. بحث وجد أعظم الخلق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بشهادة العدو على من تريد أن تستشهد، لأنه هذا لا يمكن أن تقول والله استشهد الشيخ محمد عبده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، هذا نتاج الاعتقاد، أنا أعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق، كل المسلمين يعتقدون ذلك، لكن كم من المسلمين يبني هذا التفضيل على أسسه. جاءنا رجل سخره الله تبارك وتعالى حقيقة، وإن كان هو ممن ليس بمسلمين، لكن إن الله يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. ولما عرضنا مرة في خطبة من الخطب لهذا الموضوع تبينا أن مايكل هارت في المئة الأوائل إنما شكل شعاع من شمس قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك. أنت اقرأها في الصلاة، اقرأها وأنت عم تراجع القرآن، ورفعنا لك ذكرك. مايكل هارت في القرن 20 يقول أعظم خلق الله الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا وخص خير الخلق بما خص؟ أن قد تمم به الجميع، يعني أتم الله تبارك وتعالى جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه واحدة، يعني وخاتم المرسلين. خص الله خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بأن ختم به جميع الأنبياء. الدليل وخاتم النبيين. طبعا نحن نعلم أن هناك فرقا في المعنى بين النبي والرسول. النبي هو من اختاره الله عز وجل من بني آدم فأنزل عليه المنهج ولم يأمره بتبليغه. لمجرد إنزال المنهج يكون نبيا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، نبوة. يا أيها المدثر قم فأنذر، رسالة. الرسول هو من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمره بتبليغه. إذن كل رسول نبي، لأنه لا يعقل أن يأمره بتبليغ ما لم ينزله عليه. أنزل عليه المنهج ولم يأمره نبي، أنزل عليه المنهج وأمره، إنما هو رسول. ومن هنا لما ختم الله بقوله وخاتم النبيين النبوات، مع ذلك أنه لا رسالة، لأنه يلزم منه ختم المرسلين، لأنه لما ختم الأعم النبوات دل على ختم الأخص وهي رسالة. نأتي بفكرة وننتهي منها إن شاء الله عز وجل على أن نكمل، خاصة إذا قلنا بأنه لا بد لنا من أن نتعرف إلى وضع الأمة من خلال ختم الله تبارك وتعالى الرسالات برسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ليتبين أن هذا الختم هو الذي رفعنا حتى أصبحنا من جملة ما يبلغ دين الله تبارك وتعالى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش مدة رسالة 23 سنة، أبلغ كل أهل الأرض، ما بلغ كل أهل الأرض. كيف تقوم الحجة لله عز وجل بإرسال رسول ما نفهم أن يعمره الله عز وجل مدى الحياة الأرضية، يعني أن يبقى إلى يومنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ دين الله يبلغ دين الله. وإنما يعلم الله عز وجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أمر محدد وأنه لا بد من أن ينتهي، لكن من كلف بحمل الرسالة؟ الصحابة. هل كلف الصحابة من بعدهم؟ قال حمل الصحابة بعدما حملوا أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. في عرفات في حجة الوداع أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يبلغوا، فليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا على العموم. نعم على العموم، أبلغوا والله بلغوا. اقرأ الحديث، ما تركوا حديثا سمعوه من صلى الله عليه وسلم إلا وبلغه الصحابة، ومن هنا جاءتنا آلاف الحديث عن صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ومن هنا نجد أن ربعي بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان حابقا في اختيار الكلمة، لما وقف أمام رسله يبين له مهمته وظيفته هويته. أنا جئتك مفاوضا، لما تفاوض يا ربعي؟ أنت اطرح الآن ألوان المفاوضات. قال لا، نحن لنا وظيفة واضحة تماما. قال إن الله ابتعثنا. لاحظ ما أروع الكلمة، كلمة راقية، كلمة عميقة، كلمة تدل على أن هذا ربعي الذي كان ثوبه لنصف ساقه وجزائله الأربعة مبعثرة، وقد ركب الفرس على ظهرها دون مسرجٍ وسيفه ملفوف بالخرق، قال إن الله ابتعثنا. لم يقل الصديق أرسلنا أبدا، لأنهم كلهم قد كلفوا بتبييض النور أو بإيصال النور، بتبليغ البر والتقوى والإحسان ومنهج الله تبارك وتعالى للعالمين حقيقة. يعني لو كان بالإمكان أن يلتقي الصحابي الجن كقبيل من قبائل الجن، أرسل له رسالة قالوا نحن نعطيك تأشير الدخول لمدة يومين ثلاثة أربعة، والله ما بيقصروا، يبلغون الإنس والجن على العموم، بل نحن نبلغ الجن دون مباشرة، وهذا شأن الله عز وجل في خلق الجن على كيفية يكون بين أظهرنا. وقد كتب بعضهم كل اللقاءات التي تمت بينه من الجن في أسئلته المفقهية التي طرحوها، ويظهرون الجميع ما يظهرون الجميع من شأنهم الخطاء كما أراد الله تبارك وتعالى. إذن إن الله ابتعثنا، لما ابتعثكم الله؟ قال لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. لو كنت حاضرا لقبلت رأسه، بل قدمه والله، صدقني قدم بقبل مر رأسه. ومع ذلك نجد أنفسنا أمام حقيقة مهمة جدا، ختم الله رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله مد رجلك أنت ونم نوما مستطيلا أو مستعرضا، كل بالأرطال واشرب بالأبطال ونم الليل مهما طال، فقد ختمت النبوة ببطل الأبطال محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الزبيدي فقد جاء حديث الختم، يعني عندنا آية قرآنية وخاتم النبيين، هذا نص واضح وقطعي الدلالة، قطعي الثبوت، لأنه قرآن قطعي الدلالة، ليس له إلا من طرح معنى لم تتفق عليه الأمة، وإنما طرحه ضلاله على معنى أنه اعتقد شيئا ثم أخذ يبحث فوجه صدم بالنص، ما كان منه أن يرجع، الأصل أن يرجع، إلا أنه لم يرجع وإنما راح يبحث عن الختم. ما معنى الختم؟ فإذا به يجد أن الختم ليس معناه الختم ختم، وإنما معناه الخاتم، خاتم النبيين يعني جنس النبيين. ما شاء الله، معنى عجيب الحقيقة. ولما كان جنس النبيين لم يدل على الختم، فإذا هو جاء نبي الآن، فجاء نبي أنه هو نبي. لكن هناك أحاديث أيضا، أحاديث الختم جاءت من طرق كثيرة واحدة وبألفاظ مختلفة اثنين، والذي أيضا دل على ختم النبوات في صلى الله عليه وسلم الإجماع، القرآن والسنة والإجماع، فقد اتفقت الأمة على ذلك، وعلى أيضا تكفير من ادعى النبوة بعدهم صلى الله عليه وسلم. اتفقت الأمة على أنه ختم به صلى الله عليه وسلم النبوة، واتفقت الأمة على كفر من ادعى النبوة بعده. ويلوح ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم بأن بعثته جامعة لمعاني العلو بالظهور، ليظهره على الدين كله يعني كل الرسالات التي على هذه الأرض يظهره الله عز وجل عليها، وهذا يتحقق كاملا بنزول المسيح عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث يضع الجزية إلى آخر ما هنالك مما يجيء ربما تفصيلا مع علامات الساعة. قال على ما هو عليه فوق ذلك بإحاطته بكلية الكون أعلاه وأدناه وأوله وآخره. من الأدلة، أنا ما كملت كلام زبيدي، لكن من الأدلة التي هي من عجيب الأدلة أن غزوة تبوك لم تكن ضمن الجزيرة العربية، وإنما كانت في توجه منه صلى الله عليه وسلم للروم. من أدلة العموم أن الله تبارك وتعالى قد أنزل آيات تبين أن هذه الأمة هي الأمة القائمة على أمر البشرية. إذا تخلت الأمة عن كونها قائمة على أمر البشرية سيقوم على أمر البشرية أناس لا صلة لهم لله تبارك وتعالى، بدل أن يكون الخير هو القوام على أهل الأرض إذا بالشر، حيث يغيب الخير، ينام الخير، يشخر الخير، يضعف الخير، لا بد من الشر من أن يتفوت. وعلى هذا هذه الأمة كما جعل الله عز وجل البيت الحرام قياما للناس على أنه كل أهل الأرض تكون حوله، كذلك جعل الإسلام وجعل المسلمين هم القوامون على أهل بشر، هم الذين يقولون صح وخطأ، هم الذين يقضون. لماذا؟ قال لأنه بأيديهم الميزان الصحيح الذي ما حرف ولا زور، لا يحكمون بأهوائهم ولا بشهواتهم. ومن الأجل كما قلت أن الله تعالى أنزل في العهد المكي الإسلامي، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لو كانت رسالة خاصة بمكة والمدينة والجزيرة العربية والعرب لما كان من حاجة إلى أن يلتفت الوحي إلى ما هو خارج الجزيرة العربية إلى أمتين هما الأمتان اللتان كانتا متفردتين بشؤون الأرض كلها، كما تقول الدولة الفلانية والدولة الفلانية، الفرس والروم، وليس هناك دولة ثالثة. لكن ظهر الإسلام بحقه بحقائقه بأنواره بهداياته بخيره ببره ليحكم الأمر. بقي خمس دقائق أو ثلاث دقائق إن شاء الله عز وجل نجد أنفسنا فيها أمانة. لا بد من العمل، ولا بد من أن يصدر العمل عن الإيمان، إيمان وعمل، آمن وعمل الصالحات. لما قال الصالحات دل على خير، لم يقل الذين آمنوا وعملوا، قال الصالحات. ما هذا القيد؟ قال القيد هو الصلاح. متى يكون العمل صالحا؟ إذا تحقق فيه أمران، الأمر الأول أن يكون وفق المنهج، ولذلك لا ابتداع في الأوامر والنواهي، البدعة ضد الشريعة. الأمر الثاني الإخلاص، إذا قام بالعمل وهو مشروع في شريعة الله عز وجل لكنه ما ابتغى به وجه الله، كأن يقرأ القرآن ويبعث يوم القيامة فيقول له الله عز وجل ماذا فعل؟ يقول قرأت القرآن فيك يا رب، يعني ابتغيت وجهك. يقول كذب، قرأته ليقال خارق، كانوا يترنمون بصوتك وأنت تزداد تقوسا وانتفاشا. إذن أنت كان يدفعك إلى التحسين لا الحب في الله عز وجل، ولا الرغبة في ثواب الله عز وجل، ولا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، وإنما كان يدفعك إلى ذلك الدراهم ممكن، أن يقال فلان قارئ ممكن، أن يقال فلان شجاع ويلقي بيديه في المعركة. لماذا؟ قال ابتغاء وجهك يا رب، كل كذب، يقال شجاع وقطيع، معروف الأحاديث في هذا. إذا لابد من الإخلاص ولابد من المطابقة. أما قضية المطابقة فهذه لابد فيها من الفقه، من لم يتفقه في دين الله لا يمكن أن يكون عن صالح، ولو طابق في بعض سلوكياته الأعمال الصالحة، يعني قام بعمل بمنظور الإنساني عمل إنساني، والإسلام جاء بالأعمال الإنسانية، لكن هل هذا يؤجر على ذلك؟ قال إن لم يقم عمله على أساس التفقه بدين الله عز وجل، أنا أدري ماذا أفعل، أفعل لأن الله شرع ما أفعل. والأمر الثاني الإخلاص، قال لا يتحقق إلا بالتزكية بالتخلية بالتحلية، لا يتحقق إلا بمراقبة النفس، مراقبة وقت النبي كان يصلي بشر بن منصور فأطال الصلاة، كأنما لاحظ أن أحد رواد المسجد يرقب طول صلاته، ولاحظ أنه إنما أعجب بها، فخاف بشر على قلبه، خاف على قلبه، يعني أنت عم تصلي بخشوع وبعدين السلام عليكم ورحمة الله واحد عامل هكذا ما أحلاها، صلي مرتين مرة ثانية يلا صلي صلي وأعطيني غديني غديني بهذه النظرة المعجبة، لأنه أنا بحب المعجبين بي وممكن أقعدهم على البطاقات وقع وقع وقع. ماذا قال له بشر؟ لاحظ الآن أرباب القلوب، قال له يا هذا لا يدهشنك ما رأيت مني، فإن إبليس عبد الله أكثر من عبادته ثم صار إلى ما صار عليه. في كلام أروع من هذا الكلام؟ لاحظ من الذي استحضره وصحبه، إبليس كان خوف الملائكة وبعدين خرج بيته في الأبد، خرج بيته في الأبد حقيقة، أي بيته؟ بيته بيته أبوه، ما في أبوه، خرج بيته يا الله شخص. إذا لابد من ماذا؟ من الإخلاص، والذي لا يراقب الإخلاص معك مدخول مدخول عليه مغول. أنا ما بيني الإخلاص، نعم، إذا لماذا تتعب؟ عم تلعب بالتراب حقيقة. فهنا الإخلاص نأخذ واحدة. سئل جنيد، وجنيد إمام الطائفتين كما يقال، يلقب بإمام الطائفتين يعني الفقهاء وأهل القلوب، هو فقيه راسخ القدم في الذكر ومن أهل القلوب، نحن بحاجة لهذا الفرق. مشكلتنا أحيانا دقائق الفقه نعرفها، أين تضع رجلك وأين تضع يدك وبتزاحم وبتزاحمك وإلى آخره، يعني عندي سيدة تساوي الشغب في كل المساجد، نصلي بحذاء ولا نصلي بحذاء، نصلي كذا نصلي كذا، ما في مانع الحين ما نكر على التدقيق، لكن أنت غافل، أنت عم تخشع في صلاتك، قال ما فيني موضوع خشوع، وخشوع إذا على ماذا تلتفت أنت؟ ما الذي تحرص عليه؟ لابد من الإخلاص ولابد من الخشوع ولابد من حقائق الأعمال، ولذلك يقول العارفون بالله عز وجل الأعمال أشباح. والله بتخوف اشباح، سواء انت بالليل شبح وكهرباء مطفيه، طبعا مو مخطوفه لكن مطفيه هي لحالها. قال في هذه الحاله الاعمال اشباح وارواحها، والله بدي ارواحها انا، ارواحها وجود سر الاخلاص فيها. العمل الذي لا يخلص فيه جيفه جيفه، إذا لم يضرب عليه يحمد الله أنه فقط ما قبل منه. يقول جنيد سمعنا خلاص، قال فناؤك عن الفعل، كلام دقيق كان، فناؤك عن الفعل وارتفاع رؤيتك عنه، فناؤك عن الفعل وارتفاع رؤيتك عنه. قال العلماء من تعرف إلى الإسلام لن يفتر عن العمل، ومن تعرف إلى حقائق الإيمان لن يلتفت إلى العمل، لأنه يشهد كل ما يقول به أنه مني من الله. احمد الله أنه يسر لك أن تصلي العشاء بجماعة، ما تصلي على عضلاتك أنت، احمد الله أنه أعانك على الصيام، احمد الله على أنه أعانك على التبسم في وجه أخيك، احمد الله على أنه جعلك تغيث الملهوف. إيش فضل الله عز وجل عليك؟ أن تغيث الملهوف إسلامك، أن تشهد نعمة الله عز وجل عليك بإغاثة الملهوف إيمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فيقول إحسان، من علم الإسلام لم يفتر عن العمل، ومن علم الإيمان لم يلتفت إلى العمل، لم يلتفت لا على أنه يؤمنه، هذا كم أعجر فهم أحمق إذا قال والله لا تلتفت معك اترك، لا، لم يلتفت مع أنك تقوم بالعمل لكن تشهد نعمة الله عز وجل فيه. بل الله يمن عليكم أن هداكم، بل الله يمن عليكم. ومن شهد الإحسان لم يلتفت إلى ما سوى الله عز وجل، لا هو ولا عمله، يستحضر لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني له عز وجل برحمته. لذلك أن تفنى عن فعلك بمعنى اعمل وأعمل جوارحك وأعمل قلبك وأعمل ظاهرك بأعمال الإسلام، لكن ينبغي ألا ترى ما عمل، لأن رؤية العمل تورث العجب، والعجب كارث من الكوارث. قال أحدهم لأن أبيت نائما وأصبح نادما. لماذا لم أقم بالليل؟ لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. شوفوا أنا وحدي اللي كنت من الليل، أنتم كلكم كنتم تشكرون، هذا كارثة. الأحسن منه أن تنام يا أخي، ما تكون لا تعجب بعملك، العجب يهلك العمل، يهلك المعجب. وذات ما أخذ إبليس إلا من العجب، ماذا قال إبليس؟ أنا خير منه، أنا خير منكم. فإذا قلت أنت بنفسك أنا خير منكم، مع ذلك العجب هو كل العجب. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ظاهرا وباطنا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك.